تفضل من هنا سيد لانغدون، من فضلك. قال المدير بصوت أشبه بالصوت الإلكتروني، لقد كانت لهجته واضحة وصارمة تماما كملامح وجهه القاسية والمتجهمة. سعل بعد ذلك كوهلر ثم مسح فمه بمنديل أبيض وهو يحدق في لانغدون بعينيه الرماديتين الميتتين قائلا له: أسرع من فضلك. لقد بدا كرسيه وكأنه يثب فوق الأرض الرخامية. ظل لانغدون يتبع المدير مجتازا ما قد بدا له عددا لا يعد ولا يحصى من الأروقة المتفرعة من الردهة الأساسية، وكان كل رواق يعج بالحركة نابضا بالحياة. أما العلماء فقد بدت الدهشة على وجوههم لدى مشاهدتهم مديرهم برفقة لانغدون، وكأنهم كانوا يتساءلون من قد يكون هذا الرجل لكي يستحق هكذا رفقة. أنا محرج جدا، إنما يتعين علي أن أعترف لحضرتك بأني لم أسمع بمركزكم سيرين من قبل، قال لانغدون ذلك في محاولة منه لمحادثة كوهلر. هذا ليس غريبا، أجابه كوهلر، وقد كانت إجابته المقتضبة والواضحة تلك كافية ووافية. إن الأمريكيين في غالبيتهم لا ينظرون إلى أوروبا على أنها الرائدة في العالم في مجال الأبحاث العلمية، إنما يعتبروننا مجرد منطقة تجارية وسياحية جذابة، وهذه في الواقع نظرية غريبة، سيما وإن أخذنا بالاعتبار جنسية بعض أهم العلماء وأعظمهم كأينشتاين وغاليليو ونيوتن. لم يكن لانغدون حينئذ واثقا من الطريقة التي كان من المفترض به أن يجيبه بها، فأخرج صورة الفاكس من جيبه قائلا: هذا الرجل في الصورة، أيمكنك أن... فقاطعه كوهلر ملوحا بيده وقائلا: أرجوك ليس هنا، سوف أخذك إليه الآن. ثم أمسك بيده وقال له: ربما يجدر بي أن أخذ هذا منك. فأعطاه لانغدون الصورة وتابع سيره بصمت، انعطف يسارا ودخل رواقا شاسعا مزينا بالجوائز والمكافآت. كانت هناك لائحة برونزية كبيرة عند المدخل، فتمهل لانغدون لقراءة ما نقش عليها: جائزة أرس إلكترونيكا للابتكار الثقافي في عصر التكنولوجيا الرقمية، فاز بها السيد تيم برينرزلي والمركز الأوروبي للأبحاث النووية لاختراعهم شبكة الإنترنت العالمية. فكر لانغدون بينه وبين نفسه وهو يقرأ النص قائلا: يا إلهي، لقد قضي علي، لم يكن إذن هذا الرجل يمزح. في الواقع لطالما كان لانغدون يظن أن الأمريكيين هم الذين اخترعوا شبكة الإنترنت، لقد كان إذن مدى اطلاعه على هذا المجال محصورا بموقع كتابه الخاص على الشبكة، كما وببعض الاستكشافات العرضية لمتحفي اللوفر أو البرادو على حاسوبه الماكنتوش القديم الطراز. إن الشبكة قال كوهلر وهو يسعل ويمسح فمه مجددا، قد انطلقت من هنا على شكل شبكة مواقع حاسوبية خاصة بالعاملين داخل مركزنا هذا، وقد كانت في الواقع تخول العلماء في مختلف الأقسام من مشاركة اكتشافاتهم اليومية مع بعضهم البعض. وعلى الرغم من هذا كله، فإن العالم بأسره يظن أن شبكة الإنترنت هي من اختراع التكنولوجيا الأمريكية. سأله لانغدون وهو يتبعه في الرواق قائلا: ولكن لما لا تصححون هذا المعتقد السائد لدى الناس؟ هز كوهلر كتفيه لا مبالاة وقال: اعتقاد خاطئ وتافه حول مسألة تكنولوجية بسيطة وتافهة. في الواقع إن مركزنا سيرين أعظم بكثير من مجرد وسيلة ترابط حاسوبية عالمية، فعلماؤنا يحققون العجائب يوميا تقريبا. نظر لانغدون نظرة تساؤل وقال: العجائب؟ لا شك في أن كلمة عجيبة لم تكن لتدخل في معجم المفردات المستخدمة في كلية هارفارد الخاصة بالعلوم أو هارفارد هارفارد فيرتشيل سينز بيلدينج، إذ أنها كانت خاصة بمدرسة اللاهوت. فأجابه كوهلر قائلا: تبدو شكوكيا، ظننتك عالما في دراسة الرموز الدينية وتفسيرها، ألا تؤمن بالعجائب؟ قال لانغدون: ما زلت مترددا بشأن العجائب. ثم استطرد بينه وبين نفسه قائلا: خصوصا تلك التي تحدث داخل المختبرات العلمية. قد يكون ربما استخدامي لكلمة عجيبة استخداما خاطئا، أنا كنت فقط أحاول أن أتكلم بلغتك. لغتي؟ سأل لانغدون ذلك، وكان قد شعر فجأة بانزعاج شديد، ثم أجابه قائلا: أنا لا أريد أن أخيب أملك سيدي، ولكني عالم في دراسة الرموز الدينية، وأنا بالتالي لست كاهنا، إنما أكاديميا. عندها أبطأ كوهلر فجأة مشيته واستدار نحو لانغدون ناظرا إليه نظرة لطيفة بعض الشيء وقائلا: بالتأكيد، كم كان هذا ساذجا من قبله، ليس الإنسان بحاجة إلى أن يصاب بداء السرطان لكي يحلل أعراضه. أو ما كوهلر برأسه قائلا: أظن أننا، أنا وأنت، سوف نتفاهم جيدا مع بعضنا البعض سيد لانغدون. غير أن لانغدون كان يشك في ذلك نوعا ما، وفيما كانا لا يزالان يعبران الرواق راح لانغدون يسمع قعقعة عميقة من فوقه، وقد كانت الضجة تزداد بالتالي أكثر فأكثر مع كل خطوة يتقدمانها، فبدا له هذا الضجيج آتيا من آخر الرواق أمامهما. ما هذا الضجيج؟ سأل لانغدون أخيرا كوهلر مضطرا إلى الصياح لكي يتمكن هذا الأخير من سماعه، فقد كان يشعر وكأنهما يقتربان من بركان ناشط. أنبوب الهبوط الحر، أجابه كوهلر بصوت عميق يعبر الهواء بسهولة من دون أن يقدم إليه أي تفسير آخر. وبما أن لانغدون كان مرهقا فهو أيضا لم يعد ليطرح عليه بالتالي أي سؤال آخر. لم يبدو له ماكسيميليان كوهلر مهتما بالفوز بأي جوائز حسن ضيافة أو وفادة، لذا عاد لانغدون وذكر نفسه بسبب وجوده هنا، ألا وهو إلمينيتي أو الطبقة المستنيرة، وكان بالتالي يظن أنه من المفترض أن تكون في مكان ما هنا داخل هذا المركز الكبير والضخم جثة، جثة موسومة برمز قد طار لتوه 3000 ميل خصيصا لرؤيته. وفيما كان يقتربان من آخر الرواق كانت القعقعة قد أصبحت مصمة أكثر فأكثر، انعطفا وإذا بصالة كبيرة تظهر عن يمينهما، وهناك 4 أبواب زجاجية ضخمة مرصعة في جدار مقوس تماما مثل نوافذ الغواصة. توقف لانغدون ونظر عبر إحدى هذه الأبواب، فقد سبق للبروفيسور روبرت لانغدون أن شاهد الكثير من الأمور الغريبة من قبل، غير أن ما رآه حينذاك كان في الواقع من أغرب الأمور التي شهدها إلى الآن في حياته. ألقى نظرات سريعة إلى الداخل متسائلا إن كان يهلوس أم أن ما يراه حقيقة فعلا، فقد كان يحدق إلى غرفة مستديرة هائلة، وداخل الغرفة كان 3 أشخاص يطفون فيها وكأن لا وزن لهم. فلوح أحدهم بيده متشقلبا في الهواء، فكر لانغدون في نفسه قائلا: يا إلهي، يبدو أني في أستراليا. لقد كانت أرض الغرفة كناية عن شبكة قضبان متصالبة أشبه بصفيحة كبيرة من الأسلاك الشائكة، وقد كان يظهر من تحت الشبكة ضباب معدني ناجم عن داسر كبير الحجم. أنبوب الهبوط الحر، قال كوهلر، وكان قد توقف منتظرا لانغدون. غرفة داخلية مخصصة للسباحة الجوية ولإراحة الأعصاب، إنها كناية عن نفق هوائي عمودي. راح لانغدون ينظر إلى الغرفة بذهول وانشداه، بعد ذلك توجه أحد الأشخاص الثلاثة الذين يزاولون هواية الهبوط الحر، وهي امرأة بدينة نحو النافذة. لقد كانت التيارات الهوائية تتقاذفها بعنف، إلا أنها ابتسمت للانغدون ابتسامة عريضة وأومأت له بإبهام يديها إشارة إلى استمتاعها بهوايتها تلك. فابتسم لها لانغدون بدوره ابتسامة خفيفة ورد لها الإشارة متسائلا إذا ما كانت تلك السيدة تعلم أن هذه الإشارة كانت الرمز القديم لعبادة القضيب أو آلة الرجل. ثم لاحظ لانغدون أن هذه المرأة البدينة كانت الوحيدة التي ترتدي شيئا بدا له وكأنه باراشوت مصغر. لقد كان الرباط القماشي منتفخا من فوقها كاللعبة. ما هي حاجتها إلى ذاك الباراشوت الصغير؟ قال لانغدون سائلا كوهلر، فقطره لا يتجاوز حتى اليردة الواحدة. إنه للاحتكاك، أجاب كوهلر، فهو في الواقع يخفف من ديناميتها الهوائية، فيتمكن بالتالي الداسر من رفعها. ثم استطرد شارحا، إن اليردة المربعة الواحدة من الاحتكاك من شأنها أن تبطئ من سرعة الجسم الهابط بنسبة 20% تقريبا. فأومأ لانغدون برأسه مذهولا. ثمانية. عندما خرج كوهلر ولانغدون من الناحية الخلفية لمجمع سيرن الرئيس إلى أشعة شمس سويسرا القوية والساطعة، ارتدت الروح إلى لانغدون وشعر كأنه عاد إلى بلاده، فقد كان المنظر أمامه أشبه بمرج حرم جامعة آيفي ليج، فكان يمتد أمام ناظريه منحدر معشوشب يتدفق كالشلال على أراض فسيحة ومنخفضة، حيث كانت عناقيد قيقب السكر موزعة على شكل زوايا رباعية محاطة بمهاجع قرميدية وأرصفة للمشاة. والجدير بالملاحظة أيضا هي حركة الذهاب والإياب الدائمة والسريعة من المباني وإليها لأشخاص تبدو عليهم هيئة الطلبة، إذ أن معظمهم كان يدخل ويخرج محملا بكدسات من الكتب، وبالإضافة إلى ذلك وكأنما للتأكيد على الجو الطلابي هذا، كان هناك أيضا هبيان طويلا الشعر يتقاذفان الفريزبي وهما يستمتعان بألحان سيمفونية مهلر الرابعة المتصاعدة من نافذة إحدى المهاجع. هذه مهاجعنا السكنية، شرح كوهلر دافعا بكرسيه المدولب في الطريق المؤدي إلى المباني. فنحن لدينا هنا أكثر من 3000 عالم فيزيائي، ومركز سيرن وحده يوظف أكثر من نصف فيزيائي الجسيمات في العالم. تلك العقول النيرة على الأرض، سواء أكانوا من الجنسية الألمانية أو اليابانية أو الإيطالية أو أيضا الهولندية. في الواقع إن فيزيائيين يمثلون ما يفوق 500 جامعة و60 جنسية. ذهل لانغدون لدى سماعه ذلك، ولكن كيف يتواصلون مع بعضهم البعض؟ باللغة الإنجليزية طبعا، فهي اللغة العالمية للعلم. ولطالما كان لانغدون يسمع بأن الرياضيات هي اللغة العالمية للعلم، إلا أنه كان مرهقا بمكان أنه لم يكن يتحلى بالجلد الكافي ليجادله في هذا الموضوع، وفضل بالتالي أن يواصل سيره وراء كوهلر بصمت، إذ أنه كان يتبعه من باب الواجب ليس إلا. وفيما كانا يتجهان نزولا نحو المباني، مر بهما شاب يركض، وكانت قد كتبت على قميصه العبارة التالية: لا عظمة من دون شجاعة. فظل لانغدون يتبعه بنظره والحيرة ظاهرة في عينيه، ثم سأل قائلا: شجاعة؟ فأجابه كوهلر معلقا على سؤاله هذا: إنها نظرية عامة وموحدة، إنها نظرية كل شيء. فهمت، أجابه لانغدون، إنما من دون أن يفهم في الواقع شيئا على الإطلاق. فسأله عندئذ كوهلر: هل لديك فكرة عن فيزياء الجسيمات سيد لانغدون؟ رفع لانغدون كتفيه لا مبالاة، ثم أجابه قائلا: لدي فكرة عن علم الفيزياء بشكل عام، كالأجسام الهابطة مثلا، وهذا النوع من المسائل. فقد كانت في الواقع سنوات خبرته الطويلة في مجال الغطس قد أمدته باحترام عميق لمسألة تسارع الجاذبية الأرضية وقوة هذه الأخيرة المروعة والهائلة. ثم استطرد سائلا: إن فيزياء الجسيمات هي العلم المختص بدراسة الذرات، أليس كذلك؟ هز كوهلر برأسه قائلا: قد تبدو الذرات بمثابة الكواكب إذا ما قارناها بالمسائل والأمور التي نعالجها، فنحن أكثر ما يهمنا هو نواة الذرة الذي لا يتجاوز من حيث حجمه 10^1000 من حجم الذرة ككل. ثم سعل مجددا وكأنه مريض ليعود ويستطرد قائلا: إن الرجال والنساء موجودون هنا في سيرن بهدف إيجاد أجوبة للأسئلة نفسها التي راح الإنسان يطرحها على نفسه منذ بداية الكون. من أين أتينا وممن نحن مكونون؟ وهل يمكننا الحصول على هذه الأجوبة في مختبر فيزيائي؟ تبدو مستغربا. أجل، فلا طالما كانت تبدو هذه الأسئلة بالنسبة إلي دينية روحية. الأسئلة كلها كانت يا سيد لانغدون في البداية روحية دينية، فمنذ بداية الزمان راح الإنسان يلجأ إلى الروحانية والدين، وذلك في محاولة منه لسد الثغرات التي لم يتمكن العلم من فهمها. فكان مثلا شروق الشمس وغيابها منسوبا في الماضي إلى إله الشمس هاليوس ومركبته المضطرمة المتوهجة، وكذلك الأمر أيضا بالنسبة إلى الهزات الأرضية والأمواج المادية التي كانت بحسب المعتقدات القديمة ناجمة عن غضب الإله بوسيدون وهو إله البحر عند الإغريق. ولكن العلم قد أثبت الآن أن هذه الآلهة كلها ليست سوى مجرد أوثان أو آلهة زائفة، وقريبا جدا سوف يثبت العلم أن الآلهة كلها هي مجرد آلهة زائفة. فقد مدنا العلم حتى الآن بأجوبة لكل الأسئلة تقريبا التي من الممكن أن تخطر على بال إنسان، ولم يبقى بالتالي سوى القليل من الأسئلة، وهي الأسئلة المرتبطة بالمسائل السرية والخفية. من أين أتينا؟ وما الذي نفعله هنا على هذه الأرض؟ وما هو معنى الحياة والكون؟ فسأله لانغدون مذهولا: هذه هي إذن الأسئلة التي يحاول مركزكم سين الإجابة عليها؟ بل هذه الأسئلة التي نحن نجيب عليها. صمت لانغدون بينما كانا يشقان طريقهما عبر الساحة الرباعية الزوايا والمحاطة بالأبنية السكنية، وفيما كانا يتابعان سيرهما طارت إحدى الفريزهات فوق رأسيهما لتحط أمامهما تماما، فتجاهلها كوهلر وتابع سيره، وإذا بصوت يصيح بالفرنسية من الجهة المقابلة للساحة: من فضلك. نظر لانغدون باحثا عن الشخص الذي كان يناديه، فإذا به يرى رجلا عجوزا شائب الشعر مرتديا قميصا فضفاضا كتب عليه معهد باريس يلوح له بيده، فالتقط لانغدون الفريزبي عن الأرض ورماه بها بفن واحتراف، فالتقطها العجوز على أحد أصابعه قاذفا بدوره رفيقه بها بقوة من فوق كتفه، ثم صاح للانغدون شاكرا بالفرنسية أيضا: تهانية. قال كوهلر للانغدون: لقد قذفت الفريزبي لتوك إلى جورج شارباك وهو حائز جائزة نوبل، إذ أنه مخترع الغرفة التناسبية المتعددة الأسلاك. أومأ لانغدون برأسه قائلا بينه وبين نفسه: إنه يوم سعدي. بعد 3 دقائق بلغ لانغدون وكوهلر المكان الذي كانا يقصدانه، وهو كناية عن مهجع واسع ومنظم محفوف بأجمة من شجر الحور الرجراج. كانت أبنية ذاك المهجع في غاية الفخامة مقارنة مع سائر المهاجع، أما اللوحة الحجرية عند مدخل المبنى فنقش عليها المبنى سي. قال لانغدون في نفسه: يا له من اسم دال على سعة الخيال، ولكن وعلى الرغم من اسمه العقيم والجاف، فقد استرعى المبنى سين انتباه لانغدون من حيث هندسته المحافظة والمتينة. فواجهته ملبسة بالقرميد الأحمر، ودرب زينه مزخرف، في حين كان كله مسيجا بشجيرات مشذبة على نحو متناسق ومتماثل. وفيما كان الرجلان يصعدان الطريق الحجري المؤدي إلى المدخل، مرا تحت قوس مرتكز على عمودين رخاميين، ألصقت على أحدهما الملاحظة التالية: العمود أيوني. تأمل لانغدون العمود ضاحكا بينه وبين نفسه: نقش أثري فيزيائي؟ لقد ارتحت نوعا ما لرؤية أن حتى الفيزيائيين اللامعين يرتكبون الأخطاء. فنظر كوهلر إلى العمود وقال: ما الذي تقصده بكلامك هذا؟ فأجابه لانغدون قائلا: أيا كان، الشخص الذي كتب هذه الملاحظة فقد ارتكب خطأ فادحا، فهذا العمود ليس أيونيا، إذ أن الأعمدة الأيونية تكون متسقة من حيث عرضها، في حين أن هذا العمود مدرج ومستدق الطرف. إنه في الواقع عمود دوري يشبه الأعمدة اليونانية القديمة. خطأ شائع. لم يبتسم كوهلر لدى سماعه ذلك، إنما رد على تعليق لانغدون قائلا: لقد وضعت هذه الملاحظة على سبيل المزاح يا سيد لانغدون، فالمقصود بأيوني هنا أنه يحتوي على الأيونات، وهي الجسيمات التي تحتوي على شحنات كهربائية، والتي تكون موجودة في معظم الأشياء تقريبا. فنظر لانغدون مجددا إلى العمود بامتعاض. كان لانغدون لا يزال يشعر بالغباء وهو يخرج من المصعد عند الطابق العلوي للمبنى سي، ثم نزل وراء كوهلر في رواق مجهز بأفخم الأثاث من النوع الفرنسي التقليدي الاستعماري: أريكة مصنوعة من خشب الكرز، وإناء صيني، وزخرفة خشبية ملولبة. فشرح كوهلر قائلا: نحب أن نحافظ على راحة علمائنا ورخائهم. هذا واضح، فكر لانغدون في نفسه. إذن الرجل المصور في الصورة كان يقيم هنا، أكان واحدا من موظفيكم المهمين؟ بالضبط، أجاب كوهلر. لقد تغيب عن الاجتماع الذي كان من المفترض أن يتم بيني وبينه هذا الصباح، كما وأني ناديته على جهازه ولكنه لم يجبني، فصعدت إلى هنا لكي أتفقده، ولكني وجدته ميتا في حجرة جلوسه. شعر لانغدون بقشعريرة مفاجئة لدى إدراكه أنه كان على وشك رؤية جثة هامدة. لم يشعر من قبل بهكذا انكماش في معدته، فهو كان في الواقع قد اكتشف نقطة ضعفه تلك منذ أن كان لا يزال طالبا في مجال الفن، وتحديدا عندما أخبرهم أستاذهم أن ليوناردو دافنشي قد اكتسب خبرته في رسم الشكل البشري ونحته من خلال نبشه القبور وإخراجه الجثث منها، ومن ثم تشريح جهازها العضلي. ظل كوهلر يقوده حتى نهاية الرواق، حيث كان باب واحد فقط. إنها شقة فوق سطح المبنى، قال كوهلر ماسحا العرق عن جبينه. نظر لانغدون إلى الباب السندياني الذي كان أمامهما، وإذا بلوحة كتب عليها اسم ليوناردو فيترا. فقال كوهلر: كان ليوناردو فيترا ليبلغ 58 من عمره الأسبوع المقبل. لقد كان في الواقع من أبرز علماء عصرنا وألمعهم، وبالتالي فقد شكل موته خسارة كبيرة بالنسبة إلى العلم. شعر لانغدون للحظة ببعض التأثر والانفعال على وجه كوهلر القاسي، ولكن سرعان ما غاب انفعاله هذا، مستعيدة بالتالي ملامح وجهه قساوتها المعهودة. راح كوهلر يمحص كومة من المفاتيح كان قد أخرجها من جيبه، ولكن خطرت فكرة غريبة فجأة على بال لانغدون، فقد بدا له المبنى مهجورا. فسأل كوهلر قائلا: ولكن أين الجميع يا ترى؟ فهو في الواقع لم يكن ليتوقع هكذا هدوء، سيما وأنهما كانا على وشك الدخول إلى ساحة الجريمة. المقيمون هنا في مختبراتهم، أجابه كوهلر وقد وجد أخيرا المفتاح الذي كان يبحث عنه. لا، أنا أعني الشرطة، قال لانغدون موضحا. هل غادرت المكان بهذه السرعة؟ توقف كوهلر قليلا وكان قد بدأ يدخل المفتاح في القفل، ثم قال الشرطة؟ وقعت عينا لانغدون في عيني المدير. أجل، الشرطة، لقد أرسلت لي فاكسا عن جريمة قتل، فكان من المفروض بك أن تتصل بالشرطة. ولكني لست غبيا إلى هذا الحد لكي أتصل بالشرطة. ماذا؟ بدت النظرة في عيني الكوهلر الرماديتين أكثر حدة من العادة. المسألة معقدة سيد لانغدون. انتاب لانغدون فجأة شعور غامض بشر مرتقب. ولكن لا شك في أن هناك شخصا آخر على علم بالموضوع. أجل، ابنة ليوناردو بالتبني، فهي أيضا عالمة فيزيائية عندنا هنا في سيرين، وهي تتشارك ووالدها إحدى مختبراتنا. لقد كانا في الواقع شريكين، ولكنها كانت خارج المركز هذا الأسبوع، إذ أنها تقوم ببعض الأبحاث الميدانية. لقد بلغتها خبر موت والدها، وهي بالتالي سوف تعود قريبا جدا. ولكن رجلا قد قتل. سوف تأخذ التحقيقات الرسمية مجراها، أكد كوهلر بصوت حازم. ولا شك في أنها سوف تتضمن تفتيشا دقيقا لمختبر فيترا، ذاك المكان الذي لطالما سعى هو وابنته إلى الحفاظ على سريته وخصوصيته. لذا سوف نضطر إلى انتظار عودة السيدة فيترا، فأنا أشعر بأني مدين لها بالقليل من السرية والكتمان. أدار كوهلر المفتاح في القفل، ولكن وما أن فتح الباب حتى هب هواء بارد في الرواق لافحا لانغدون على وجهه ومدخلا إياه مجددا في ذهول تام. لقد كان واقفا عند عتبة عالم غريب يحدق بالشقة التي كان يلفها ضباب أبيض وكثيف. لقد كان السديم يجري ملتفا كالدوامة من حول الأثاث لافا الغرفة بضباب كثيف. ما هذا بحق؟ قال لانغدون متمتما، فأجابه كوهلر قائلا إنه نظام التبريد الفريوني، فقد بردت الشقة لكي أحفظ الجثة. أقفل لانغدون أزرار سترته التويدية ليقي نفسه من البرد. تسعة. كانت الجثة الملقاة على الأرض أمام لانغدون شنيعة للغاية، فقد كان الراحل ليوناردو فيترا ممددا على ظهره عاري الجسم، وقد أصبح لون بشرته رماديا ضاربا إلى الزرقة. أما عظام رقبته المدقوقة فقد كانت ناتئة نحو الخارج، في حين كان رأسه مفتولا كليا نحو الخلف. لم يكن وجهه مرئيا، إذ أنه كان مضغوطا على الأرض ممدد وسط بوله المثلج الذي كان يشكل بركة صغيرة من حوله، وشعر عانته يبدو تماما كالعنكبوت بفعل الجليد. وفيما كان لانغدون يشعر بالغثيان، وقع نظره على صدر الضحية، وصحيح أنه كان قد حدق من قبل إلى الجرح المتناسق عشرات المرات على الفاكس، غير أن الحرق كان في الواقع أشنع بكثير على الطبيعة. لقد كانت البشرة المشوية مخططة تخطيطا واضحا ودقيقا، مصورة بالتالي الرمز تصويرا تاما. فراح لانغدون يتساءل إن كان البرد المثلج الذي يشعر به ناجما عن تكييف الهواء أم عن ذهوله التام أمام أهمية ما كان يحدق إليه. المونيتا أو الطبقة المستنيرة. بقلب يخفق بسرعة راح لانغدون يدور حول الجثة قارئا الكلمة رأسا على عقب، مؤكدا بالتالي المهارة والفن الظاهرين في اتساق الحرق. لقد بدا له الرمز أقل وضوحا الآن وهو يحدق إليه. سيد لانغدون. لم يسمع لانغدون شيئا، لقد كان في الواقع في عالم آخر، عالمه الخاص، حيث تصادم التاريخ مع الواقع والأساطير، غامرا عقله وحواسه كاملة. سيد لانغدون، ناداه كوهلر مستغربا. لانغدون لا يجيبه مرة أخرى، لقد كان يركز تركيزا تاما على الجثة الممددة على الأرض أمامه، والتي كانت تستحوذ على كامل عقله وحواسه. ما الذي تعرفه عن هذه المسألة؟ أنا لا أعرف في الواقع شيئا عن هذا الموضوع سوى تلك المعلومات التي زودني بها موقعك الإلكتروني. فكلمة إليمونيتا تعني الطبقة المستنيرة، وهذا في الواقع كان اسم إحدى الأخويات القديمة. فأومأ لانغدون برأسه سائلا، هل سمعت بهذا الاسم من قبل؟ كلا، لقد كانت هذه المرة الأولى التي أسمع فيها عن هذا الاسم عندما رأيته موسوما على جثة السيد فيترا. فرحت عندئذ تبحث عن معناه في الإنترنت. صحيح، ولا شك في أن هذه الكلمة قد أتتك عندئذ بمئات المراجع. لا بل بالآلاف، أجابه كوهلر، إلا أن تفسيرك لهذه الكلمة فقد كان يستند إلى مراجع مهمة كأوكسفورد هارفرد، وهو ناشر مهم ومحترم، كما وإلى لائحة طويلة من منشوراته. وأنا كعالم فقد تعلمت في الواقع أن المعلومات لا تكون قيمة إلا بقدر ما يكون مصدرها مهم، فقد بدت لي بالتالي تفسيراتك صحيحة. كانت عينا لانغدون لا تزالان مسمرتان على الجثة. لم يضف كوهلر ولا أي كلمة أخرى، إنما ظل يحدق إلى الجثة منتظرا على ما يبدو لانغدون لكي يلقي بعض الضوء على المشهد الذي كان أمامهما. ألقى لانغدون نظرة خاطفة إلى الشقة المثلجة قائلا، ربما يجدر بنا مناقشة هذه المسألة في مكان آخر يكون أكثر دفئا. هذه الغرفة جيدة، بدا كوهلر غير شاعر بالبرد، سوف نتحدث هنا. تجهم وجه لانغدون لدى سماعه ذلك، إذ لم يكن في الواقع تاريخ الطبقة المستنيرة تاريخا بسيطا على الإطلاق. ثم قال في نفسه، سوف أموت بردا وأنا أحاول أن أشرح له تاريخ الطبقة المستنيرة تلك. بعدها راح يحدق مجددا في الوسم، الأمر الذي بعث فيه شعورا جديدا بالخوف والرهبة. صحيح أن الروايات حول شعار الطبقة المستنيرة كانت كلها خرافية في علم دراسة الرموز العصري والحديث، ولكن لم يشهد يوما ولا أي أكاديمي ذاك الشعار على الإطلاق. فقد كانت الوثائق والمستندات القديمة تصف الرمز على أنه من الممكن قراءته من كلا الجهتين، أي من اليمين إلى اليسار أو بالعكس. وعلى الرغم من كون هذا النمط من الخط شائعا في علم دراسة الرموز وتفسيرها كالصلبان المعقوفة والين يانغ، وهو في الفلسفة الصينية رمز مبدأ الكون الأنثوي السلبي والذكري الناشط والنجوم اليهودية والصلبان العادية البسيطة، فقد كانت تبدو فكرة التفنن بخط كلمة ما على نحو يمكن قراءته من الجهتين فكرة مستحيلة. ولطالما حاول الأخصائيون في علم دراسة الرموز وتفسيرها وعلى مدى سنوات عديدة أن يكتبوا كلمة إليمونتاي بخط متسق تمام الاتساق، إلا أنهم كانوا دائما يخفقون وللأسف الشديد في محاولاتهم تلك. لذا حسم حاليا معظم الأكاديميين الأمر باعتبارهم وجود الرموز مجرد أسطورة. من هي إذن هذه الطبقة المستنيرة؟ سأل كوهلر. أجل صحيح، من هي هذه الطبقة؟ فبدأ لانغدون قصته. راح لانغدون يشرح لكوهلر قائلا، منذ بداية التاريخ كانت هناك هوة هائلة وعميقة تفصل العلم عن الدين، وبالتالي فقد كان العلماء الصريحون شأن كوبرنيكوس مثلا، فقاطعه هنا كوهلر قائلا، يقتلون من قبل الكنيسة لكشفهم النقاب عن الحقائق العلمية، فلطالما كان الدين يضطهد العلم. أجل، ولكن في القرن الخامس عشر قامت مجموعة من الرجال في روما بمحاربة الكنيسة، إذ راح في الواقع بعض أهم الرجال في إيطاليا وأكثرهم تنورا، سواء في مجال الفيزياء أو الرياضيات أو الفلك، بالاجتماع سرا، وذلك بهدف مشاركة همومهم ومقالقهم بشأن تعاليم الكنيسة الخاطئة وغير الدقيقة. لقد كانوا في الواقع يخافون من أن يؤدي احتكار الكنيسة للحقيقة إلى تهديد انتشار التنور الأكاديمي والعلمي في العالم، لذا ألفوا فيما بينهم أول جمعية علمية وفكرية في العالم، مطلقين بالتالي على أنفسهم تسمية الطبقة المستنيرة. أجل، أجابه لانغدون، أعظم العقول في أوروبا وأكثرها علما ومعرفة وتفانيا للبحث عن الحقيقة العلمية. دخل كوهلر في صمت وذهول تامين، وقد كانت بالطبع الطبقة المستنيرة تلك مضطهدة بقساوة من قبل الكنيسة الكاثوليكية، ولم يكن بالتالي هؤلاء العلماء ليحافظوا على سلامتهم إلا من خلال بعض الطقوس والشعائر الدينية التي تتمتع بسرية تامة. ولكن سرعان ما انتشرت الكلمة عبر الجماعات الأكاديمية السرية، وكبرت أخوية الطبقة المستنيرة لتشمل أكاديميين من أنحاء العالم كافة. وكان هؤلاء العلماء يجتمعون في روما بانتظام في مخبأ سري للغاية، أطلقوا عليه تسمية كنيسة التنوير. سعل كوهلر وهو يتنقل في كرسيه المدولب، ثم استطرد لانغدون قائلا: وأراد بعد ذلك العديد من أعضاء الطبقة المستنيرة أن يحاربوا استبداد الكنيسة وطغيانها من خلال لجوئهم إلى أعمال العنف، غير أن أحد أهم أعضاء هذه الأخوية وأكثرهم وقارا نصحهم بعدم القيام بذلك. لقد كان في الواقع مسالما شأنه شأن أحد أهم العلماء الذين عرفهم التاريخ. كان لانغدون واثقا من أن كوهلر سوف يعرف اسم العالم الذي كان يقصده بكلامه هذا، إذ حتى الأشخاص البعيدين كل البعد عن مجال العلم كانوا على علم بعالم الفلك القليل الحظ الذي أقدمت الكنيسة على اعتقاله، وكانت حتى على وشك إعدامه لقوله إن الشمس هي مركز النظام الشمسي للأرض. ولكن وعلى الرغم من كون معلوماته تلك غير قابلة للجدل أو الشك، فقد عوقب عالم الفلك هذا عقابا شديدا لتلميحه من خلال اكتشافه هذا بأن الله تعالى لم يختر الإنسان ليضعه في مركز كونه. ثم تابع لانغدون شرحه قائلا: لقد كان اسمه غاليليو غاليلي. عندها نظر إليه كوهلر مستغربا وقال: غاليليو؟ أجل، لقد كان غاليليو عضوا من أعضاء الطبقة المستنيرة، كما وأنه كان أيضا كاثوليكيا ورعا وتقيا، فقد حاول أن يلين موقف الكنيسة من العلم من خلال محاولته إقناعها بأن العلم لا ينكر وجود الله، إنما هو على العكس يعززه ويدعمه، حتى أنه كان قد كتب ذات مرة أنه عندما كان ينظر إلى الكواكب السيارة عبر مقرابه كان يسمع صوت الله في موسيقى تلك الكرات السماوية. لقد كان يعتقد أن العلم والدين ليسا عدوين إنما حليفين، وكأنهما في الواقع كناية عن قصة واحدة إنما محكية بلغتين مختلفتين، ولكن القصة في النهاية هي نفسها في كلا الحالتين، قصة التناسق والتوازن والجنة والنار والليل والنهار والبرد والحر والله والشيطان. في الواقع إن العلم والدين كلاهما كانا يبتهجان ابتهاجا عظيما في تناسق الله، والصراع الدائم واللامتناهي فيما بين الظلمة والنور. توقف لانغدون بعد ذلك عن الكلام ضاربا الأرض بأخمص قدميه في محاولة منه للحفاظ على دفئه وحرارته. ظل كوهلر جالسا في كرسيه محدقا في الجثة، ثم أضاف لانغدون قائلا: ولكن ومع الأسف الشديد لم تكن الكنيسة ترغب باتحاد العلم والدين. فقاطعه كوهلر: بالطبع لا، إذ أن اتحادهما كان في الواقع ليبطل زعم الكنيسة القائل بأنها المركبة الوحيدة التي يمكن للإنسان من خلالها أن يصل إلى الله ويدركه ويؤمن به. لذا اعتبرت الكنيسة كاليليو مهرطقا ومذنبا وحكمت عليه بالإقامة الجبرية الدائمة. أنا مطلع على التاريخ العلمي اطلاعا لا بأس به يا سيد لانغدون، إلا أن هذا كان منذ قرون طويلة، فما علاقة هذا كله بليوناردو فيترا؟ إنه سؤال وجيه، سؤال المليون دولار. فاستطرد لانغدون شرحه قائلا: إن اعتقال غاليليو قد أثار غضب الطبقة المستنيرة واستنكارها، الأمر الذي دفعها إلى ارتكاب العديد من الأخطاء، مما أتاح الفرصة أمام الكنيسة لكي تكتشف هوية أربعة من أعضائها وتعتقلهم وتستجوبهم، غير أن العلماء الأربعة لم يفشوا لها بأي من أسرار الأخوية، على الرغم من تعرضهم إلى الكثير من أساليب الضرب والتعذيب. تعذيب؟ فأومأ لانغدون برأسه قائلا: أجل، لقد وسموا بإشارة الصليب على صدرهم وهم أحياء. اتسعت عينا كوهلر دهشة لدى سماعه ذلك، ثم ألقى نظرة خاطفة على جسم فيترا. ثم قتل العلماء الأربعة بطريقة وحشية، ورميت جثثهم في شوارع روما كتحذير للآخرين الذين كانوا يفكرون بالانضمام إلى الطبقة المستنيرة، مما اضطر أعضاء الطبقة المستنيرة المتبقين إلى الفرار خارج إيطاليا. ثم توقف لانغدون ليشدد على مسألة أساسية، ونظر إلى كوهلر في عينيه الميتتين قائلا: أصبحت الطبقة المستنيرة جمعية سرية وراسخة الجذور، بمكان أنها راحت تختلط مع مجموعات أخرى فارة من التطهير الكاثوليكي كالمتصوفين أو الباطنيين والخيميائيين والمؤمنين بالقوى الخفية، وبإمكان إخضاعها للسيطرة البشرية والمسلمين واليهود. ومع مرور الوقت ظلت الطبقة المستنيرة تجتذب أعضاء جدد، إلا أن نشأت بالتالي عن ذلك طبقة مستنيرة جديدة أكثر غموضا وسرية من الأولى، طبقة مستنيرة مناهضة للمسيحية. فعظم شأن هذه الأخوة وازدادت قوتها يوما بعد يوم، لاجئة بالتالي إلى شعائر وطقوس غامضة، كما وإلى سرية مفرطة إلى حد الموت، وآخذة على نفسها عهدا بأن تعود يوما وتأخذ بثأرها من الكنيسة الكاثوليكية. وظلت قوة هذه الجمعية تتعاظم مع الوقت، إلى أن أصبحت في نهاية المطاف بنظر الكنيسة القوة الوحيدة الخطيرة والمناهضة للمسيحية على الأرض. وبالتالي فقد أطلق الفاتيكان على هذه الجمعية أو الأخوية تسمية أخوية الشيطان. الشيطان؟ أجل، إنها تسمية إسلامية وهي تعني العدو، أي عدو الله. وقد اختارت في الواقع الكنيسة هذه التسمية الإسلامية لأن اللغة الإسلامية كانت بنظرها لغة قذرة. ثم تردد لانغدون قائلا: إن كلمة ستان الإنجليزية مأخوذة أصلا من الكلمة الإسلامية الشيطان. بدأ فجأة بعض القلق والاضطراب على وجه كوهلر. لقد كان صوت لانغدون مثيرا للاشمئزاز. سيد كوهلر، أنا لا أعلم لا كيف ظهرت هذه الإشارة على صدر هذا الرجل ولا لماذا، ولكنك تنظر الآن إلى رمز إحدى أقدم العبادات الشيطانية وأكثرها قوة في العالم. 10. كان الممر ضيقا ومهجورا، والحشاش أو القاتل المأجور يمشي بخطى واسعة الآن، وعلامات الاستفهام بادية بجلاء في عينيه السوداوين. ففيما كان يقترب من مكانه المقصود، كانت كلمات يانس الأخيرة والوداعية لا يزال يتردد صداها في ذهنه: سوف تبدأ المرحلة الثانية عما قريب، خذ قسطا من الراحة الآن. ابتسم الحشاش ابتسامة تكلف، فهو كان قد أمضى ليلته مستيقظا، غير أن النوم كان آخر شيء يمكن أن يخطر على باله، فالنوم كان بالنسبة إليه للضعفاء، أما هو فكان هاربا تماما كأسلافه، ولم يكن بالتالي شعبه لينام قط عندما كانت تكون معركة ما قد بدأت. ولا شك في أن هذه المعركة قد بدأت حتما، وقد كان له الشرف في أن يكون الشخص المختار لسفك الدم، وأمامه ساعتان لكي يحتفل بنجاحه قبل أن يعود إلى عمله. أنام؟ هناك طرق أفضل بكثير للراحة والاسترخاء. فهو كان في الواقع قد ورث عن أسلافه ميله إلى مذهب اللذة والمتعة، فلطالما كان أسلافه ينغمسون في إدمانهم على الحشيش، إلا أنه شخصيا كان يفضل نوعا آخر من اللذة، فقد كان يتباهى بجسده بمكان أنه على الرغم من العادات والتقاليد التي كان قد ورثها عن أجداده، كان يرفض أن يلوثه بالمخدرات، فقد كان في الواقع مدمنا على شيء أفضل من المخدرات وأكثر منها إفادة، شيء كان بالنسبة إليه بمثابة مكافأة أكثر صحة وإبهاجا. وفيما كان حبه المعتاد لاستباق الأمور يزداد في داخله، راح الحشاش ينزل الممر مسرعا أكثر فأكثر، إلى أن بلغ بابا غريب الشكل يتعذر علي وصفه لكم، ورن الجرس، ففتحت قوة صغيرة في الباب، وإذا بعينين بنيتين تحدقان فيه باستغراب متسائلة عن هويته، وبعد هنيها فتح له الباب. أهلا وسهلا، قالت له المرأة الأنيقة، ثم قادته نحو غرفة للجلوس خافتة الأضواء ومترفة الأثاث، لقد كان الجو فيها مفعما بشذ المسك النفاث. متى ما تريد؟ قالت له المرأة معطية إياه ألبوما من الصور، ثم استطردت قائلة، رن لي عندما يقع اختيارك على إحداهن، وانصرفت. ابتسم الحشاش، وما إن جلس على الأريكة البلشية واضعا ألبوم الصور على فخذيه، شعر بنهم شهواني شديد. صحيح أن بيئته لم تكن معتادة على الاحتفال بعيد الميلاد، إلا أنه تصور وأدرك فجأة الشعور الذي قد يخالج الطفل المسيحي الجالس أمام كومة من هدايا عيد الميلاد، وهو على وشك أن يكتشف العجائب التي في داخلها. ففتح الألبوم وراح يتفحص الصور، وإذا بسلسلة طويلة من النزوات الجنسية تعود إلى باله. ماريزا، إلهة إيطالية، صوفيا، لورن، الشابة، الجايشة اليابانية الرشيقة، ساشيكو التي لا شك في أنها ماهرة في هذا المجال، الكانارا وهي كناية عن رؤيا له لفتاة مذهلة وغامضة ومثيرة. تفحص الألبوم كله مرتين واختار في النهاية إحدى الفتيات، ثم ضغط على زر كان على الطاولة بجانبه. عندها عادت وظهرت المرأة التي كانت قد استقبلته في البداية، فأشار لها إلى الفتاة التي وقع اختياره عليها، فابتسمت له قائلة، اتبعني. وبعد إتمامها التدابير والترتيبات المالية كافة، قامت المرأة سرا باتصال هاتفي سريع، ثم انتظرت بضع دقائق لتقوده بعد ذلك عبر درج لولبي ورخامي إلى رواق فخم ومترف، فقالت له، عند الباب الذهبي في آخر الرواق، ثم استطردت قائلة، لديك ذوق مترف. ردد في قرارة نفسه، من المفترض أن يكون ذوقي كذلك، فأنا خبير في هذا المجال. اجتاز الحشاش الرواق بخطى خافتة تماما كالنمر الهاجم على فريسته، ثم ابتسم لدى وصوله إلى المدخل المفتوح جزئيا ويدعوه بالتالي إلى الدخول، فدفعه بيده فاتحا إياه بصمت. وعندما رأى الفتاة التي كان قد اختارها أدرك أنه قد أحسن فعلا الاختيار، لقد كانت تماما مثل ما طلب، عارية وممددة على ظهرها وموثوقة الذراعين إلى أعمدة السرير بواسطة حبال مخملية سميكة، فاجتاز الغرفة ومرر إصبعه الأسود على صدرها العاجي، ثم راح يحدث نفسه، بالأمس ارتكبت جريمة وأنت بالتالي مكافأتي. أحد عشر. شيطانية. مسح كوهلر فمه دافعا كرسيه بانزعاج. هذا إذن رمز إحدى العبادات الشيطانية. راح لانغدون يذرع الغرفة ذهابا وإيابا في محاولة منه للحفاظ على دفئه وحرارته. أجل، لقد كانت الطبقة المستنيرة من عبدة الشيطان، إنما ليس بالمعنى الحديث والعصري لذلك. وبدأ لانغدون يشرح له باختصار كيف أن معظم الناس كانوا يتصورون العبادات الشيطانية على أنها ديانات شريرة تدعو إلى عبادة الشيطان والإيمان به، في حين أن عبدة الشيطان تاريخيا كانوا مجرد أشخاص مثقفين وقفوا بوجه الكنيسة واعتبروها عدوتهم اللدودة الشيطان. وبالتالي فإن الشائعات حول السحر الشيطاني الأسود والشرير والتضحيات الحيوانية ورمز النجمة الخماسية السحري كلها أكاذيب نشرتها الكنيسة لتشوه سمعة أعدائها. ولكن مع الوقت راح أعداء الكنيسة يصدقون تلك الأكاذيب ويطبقونها، الأمر الذي أدى إلى نشوء العبادات الشيطانية بمعناها الحديث. ولكن هذا كله تاريخ قديم، فما أريد أنا أن أفهمه هو كيف وصل هذا الرمز إلى هنا؟ قال كوهلر بفظاظة. أخذ لانغدون نفسا عميقا وأجابه قائلا: إن الرمز هذا بحد ذاته كان قد وضعه فنان مجهول الهوية من القرن السادس عشر، وينتمي إلى الطبقة المستنيرة، وذلك تقديرا وإجلالا منه لحب غاليليو للتناسق، وقد كان بالتالي إلى حد ما بمثابة رمز مقدس ومكرس للطبقة المستنيرة، وقد احتفظت بالتالي الأخوية بسرية هذا الرمز متذرعة بحجة أنها لا تنوي الإفصاح عنه إلا عندما تصبح مسلحة بالقوة الكافية والتي تلزمها لتعود وتظهر على الملأ محققة بالتالي هدفها الأول والأخير. بدأ كوهلر مضطربا: يعني إذن هذا الرمز الذي أمامنا أن الطبقة المستنيرة قد عادت الآن لتظهر على الملأ؟ عبس لانغدون: هذا مستحيل، إذ لا يزال هناك جزء واحد من تاريخ الطبقة المستنيرة لم أشرحه لك بعد. فقال كوهلر بصوت جهور: نورني إذن. راح لانغدون يفرك راحتيه محاولا بالتالي تذكر مئات الوثائق والمستندات التي كان قد قرأها أو كتبها عن الطبقة المستنيرة، ثم تابع شرحه قائلا: يمكننا القول إن أعضاء الطبقة المستنيرة قد نجوا من الموت بأعجوبة، فهم عندما هربوا من روما راحوا يتنقلون من مكان إلى آخر عبر القارة الأوروبية باحثين بالتالي عن مكان آمن يتجمعون فيه من جديد، لذا فقد انضموا إلى جمعية سرية أخرى، وهي كناية عن أخوية مؤلفة من أشخاص حرفيين بافاريين أثرياء يعملون في مجال الحجارة ويعرفون بالماسونيين، أي البنائين الأحرار. نظر إليه كوهلر مجفلا: الماسونيون؟ أو ما لانغدون برأسه غير مستغرب على الإطلاق من كون كوهلر على علم بهذه الجمعية، ففي الواقع إن الأخوية الماسونية تضم حاليا أكثر من 500 عضو موزعين في العالم، نصفهم في الولايات المتحدة الأمريكية وما يفوق المليون منهم في أوروبا. ولكني واثق من أن الماسونيين ليسوا من عبدة الشيطان، قال كوهلر مترددا. بالطبع لا، فقد وقع الماسونيون ضحية نزعتهم الخيرية، إذ أنهم وبعد إيوائهم العلماء الفارين من إيطاليا في القرن السابع عشر أصبحوا وعلى غفلة منهم بمثابة جبهة بالنسبة إلى الطبقة المستنيرة التي راحت تنمو وتترعرع في صفوفهم مستولية شيئا فشيئا على أهم مراكز السلطة والنفوذ عندهم. وعلاوة على ذلك فقد أعادت الطبقة المستنيرة تلك إنشاء أخويتها العلمية وبسرية تامة ضمن الماسونية نفسها، مشكلة بالتالي نوعا من الجمعية السرية ضمن الجمعية السرية، حتى أنها راحت تلجأ في النهاية إلى المحافل الماسونية وعلاقاتها العالمية لتؤثر في نفوس الناس في أنحاء العالم كافة. توقف لانغدون ليأخذ نفسا عميقا وباردا قبل أن يتابع شرحه. لقد كان في الواقع هدف الطبقة المستنيرة الأساسي محو الكثلكة وإبادتها إبادة تامة، وقد كانت هذه الأخوية تعتقد بأن عقائد الكنيسة ومبادئها الخرافية هي عدو الإنسان الألد، وكانت تخشى بالتالي في حال استمر الدين في حثه الناس على الإيمان بالأساطير والخرافات الدينية الكاذبة والزائفة بأن تتعثر مسيرة التطور العلمي، حاكمة بالتالي على الإنسان بمستقبل جاهل مليء بالحروب الدينية التافهة والسخيفة. تماما كالحروب التي نشهدها في أيامنا هذه، قطب لانغدون حاجبيه. لقد كان كوهلر على حق، فالحروب الدينية لا تزال حتى أيامنا هذه تشكل العناوين الرئيسية للصحف والمجلات. إلهي أفضل من إلهك. حسنا تابع، قال كوهلر. جمع لانغدون أفكاره ثم تابع شرحه قائلا: تعاظمت قوة الطبقة المستنيرة وسلطتها في أوروبا، وراحت بالتالي تصوب أنظارها نحو أمريكا، تلك الدولة الحديثة التي كان معظم قادتها من الماسونيين مثل جورج واشنطن وبن فرانكلين الصادقين اللذين يخافان ربهما، إنما اللذين كانا غير واقعيين لسيطرة الطبقة المستنيرة وسلطتها على الماسونية. فراحت الطبقة المستنيرة تستغل هذا التسلل، كما وراحت بالتالي تطلب من القطاع المصرفي والجامعات والقطاع الصناعي بأن يدعموا ضالتها المنشودة ويمولوها. أخذ لانغدون استراحة قصيرة ثم استطرد قائلا: ألا وهي إنشاء دولة عالمية واحدة وموحدة، أي نوع من نظام عالمي جديد مبني على أساس العلمانية. لم يحرك كوهلر ساكنا. نظام عالمي جديد، كرر لانغدون، مرتكز على أساس التنور العلمي، الأمر الذي كانوا يعتبرونه بمثابة شريعتهم اللوسفرية أو المنورة. فراحت عندئذ الكنيسة تزعم أن كلمة لوسفير تشير إلى إبليس أو الشيطان، غير أن الأخوية كانت دائما تصر على المعنى الحقيقي والحرفي لهذه الكلمة اللاتينية الأصل، ألا وهو المادة المولدة للنور أو المادة المنورة. تنهد كوهلر وقال بصوت كئيب: اجلس من فضلك سيد لانغدون. جلس لانغدون مترددا على كرسي مغلف بالصقيع. اقترب كوهلر منه بكرسيه قائلا: لست واثقا من كوني قد فهمت كل شيء قد شرحته لي للتو، ولكن كل ما أعرفه هو شيء واحد فقط، ألا وهو أن ليوناردو فيترا كان من أهم العلماء في مركزنا سيرن، كما وأنه كان أيضا من أعز أصدقائي، لذا فأنا بحاجة إليك لكي تساعدني على اكتشاف مكان الطبقة المستنيرة وتحديده،